بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 36 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقات الماضية تكلمنا على الحرب الشرسة التي دارت على أرض الصفين بين الفريقين، فريق الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي في المؤرخين بيسموه فريق الكوفة لأن مخرجه كان من الكوفة، وفريق الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. دارت الموقعة وحصلت المأساة الكبيرة وانتهى الأمر بالصلح المؤقت كما ذكرنا في الحلقات الماضية، وقلنا أنهم هيجلسوا جلسة لاحقة للتفاصيل في موضوع الصلح. الحلقة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة أنا حابب أقف فيها على عدد القتلى في موقعة صفين، لأن دي مجال لغط كبير بين المؤرخين. في مؤرخين بيقولوا أرقام وفي مؤرخين بيقولوا أرقام مخالفة، القدماء غير المحدثين، التحليلات مختلفة في هذه المسألة. أنا حبيت أن أنا أتكلم فيها لأهميتها القصوى، ولأن فيها برضو جزء من الأجزاء الشرعية المهم الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم عليه إن شاء الله في أثناء الحلقة. الرقم الحقيقة اللي مات في هذه الموقعة رقم مذهل، يعني مهما تخيلت لن تتخيل هذا العدد، أمر لا يتخيل عقلا لكن حصل. عن محمد ابن سيرين قال: بلغ القتلى يوم صفين 70,000، 70,000 مسلم قتلوا في موقعة صفين من الطرفين، يعني مجموع القتلى، فما قدروا على عدهم إلا بالقصب. ده كلام محمد بن سيرين التابعي المشهور. عدوهم بالقصب، يعني ايه بالقصب؟ وضعوا على كل انسان قصبة ثم عدوا القصب، خشبة كده بيضعوها فوق كل انسان علشان يقدروا يحددوا ان الجثث فوق بعضيها، فمش عارفين يعدوا، فحطوا وعلموا كل واحد بالقصبة وبعدين عدوا القصب، شافوا ان القتلى 70,000. ونقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن أبي خيثمة في تاريخه التقدير نفسه اللي هو 70,000، وقال ابن حجر: وقيل كانوا أكثر من ذلك، يعني في رأي ابن حجر إن هو 70,000 أكثر. وروى البيهقي في دلائل النبوة عن صفوان بن عمرو، وصفوان بن عمرو برضو من التابعين الثقات، قال: كان أهل الشام 60,000 فقتل منهم 20,000، وكان أهل العراق 120,000 فقتل منهم 40,000. ففي حسابات صفوان بن عمرو أنهم كانوا 60,000 اللي ماتوا، 20,000 من جيش معاوية و 40,000 من جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. وقال ابن الملقن في البدر المنير: وقتل من أصحاب علي 25,000، منهم من الصحابة والبدريون 25، وقتل من أصحاب معاوية 45,000، 25 و45 يعني 70، يعني تتظاهر الروايات على هذا الرقم أو أكثر. احنا بنتكلم أقل شيء 60-70,000 أو أكثر من كده. هل هذا حدث حقا؟ يعني السؤال، يعني الأرقام دي فعلا حصلت؟ المؤرخين المحدثين المعاصرين يعني أو في القرون المتأخرة القرن 13 مثلا بيقولوا إن الأرقام دي فيها مبالغة، وخاصة طبعا بالدراسات الأوروبية والمنهج الأوروبي دايما يشكك في الأرقام بتاعة القتلى في المعارك القديمة، وبيقول إن هو غالبا بيكون في أنواع من المبالغات من الطرفين لأهداف معينة، بيبقوا قاصدين المبالغة يعني، فبيقولوا ان ده يعني مش منطقي. وكمان الناس اللي بتدافع عن الصحابة رضي الله عنهم شايفين ان هو لو قلنا ان عدد كبير فديت فيها نوع من التجريح للصحابة، انهم ازاي وصل بهم موضوع لقتل هذا العدد الكبير من الناس، فبيقولوا كده عقليا للدفاع عن الصحابة خلينا نقلل الاعداد، نقول ده غير منطقي. وبيقولوا ان ايام القتال الحقيقية قليلة، ازاي ان كله مات في 3-4 ايام، لان قلنا القتال الحقيقي في موقعة صفين دار يوم 7 و8 و9 صفر وجزء من 10 صفر، فهم كلهم 3 4 ايام او 3 ايام ونص. وفي نفس الوقت برضو بيحاولوا يقارنوا موقعة صفين بالمواقع الإسلامية الكبرى في التاريخ الإسلامي زي موقعة مثلا القادسية. وتلاقي كتير مؤرخين محدثين بيقارنوا بالقادسية بالذات، مش عارف ليه، جايز عشان هي في العراق هي كمان يعني. فبيقولوا ان القادسية قتل المسلمين او شهداء المسلمين فيها 8,500 في موقعة ضخمة هائلة زي القادسية، وبرضو خدت 3 4 ايام فمات فيها 8,500 بيحاربوا الفرس. فازاي يموت من المسلمين 70,000 في نفس عدد الايام يعني وهم بيحاربوا بعض؟ ديت الكلمات اللي اتقالت في هذا الموضوع. الحقيقة انا قمت بتحليل الموضوع بعناية، هياخد في وقت طويل علشان احلل هذا الموضوع واصل الى نتيجة. والحقيقة وصلت الى ان النتائج التي ذكرت في اول الحلقة ذكرناها عن محمد ابن سيرين او صفوان ابن عمرو او غيرهم من التابعين هي ارقام اقرب ما تكون الى الصواب. يعني فعلا مات من الصحابة 60-70,000 او الصحابة والتابعين يعني 60-70,000 في هذه الموقعة الكبيرة موقعة صفين، وده اكبر رقم يخسروا المسلمون في يوم واحد او في ايام واحدة في معركة واحدة من اول الاسلام لحد هذه اللحظة. ليه بقول الكلام ده؟ ليه بعد الدراسة اللي عملتها وصلت لهذا الموضوع؟ اولا لا توجد روايات تقول اعداد قليلة. يعني احنا بنقول ان عندنا الروايات اللي بتقول اعداد كبيرة، ذكرنا منها رواية فلان وفلان وفلان وفلان، ذكرنا عدة روايات، وانا لم اتعمد الحصر في هذه الحلقة، انا ذكرت بعض الروايات فقط. لكن لو دورت اكتر هتلاقي موجود في الكتب المختلفة الروايات المتعددة بتقول هذه الارقام. ما فيش ولا رواية قديمة بتقول الأرقام القليلة، بتقول 10,000 أو 5,000 أو كلام من ده. كل الروايات القديمة 60-70,000. ما عنديش بقى رواية موازية بالعدد الأقل، فأنا كده صرت بأواجه الروايات المسندة بالعقل دون سند، وطبعا ده غير مقبول علميا. نمرة واحد. نمرة اتنين، الروايات التي ذكرت الأعداد الكبيرة أتت عن تابعين ثقات. يعني محمد بن سيرين من كرام التابعين، صفوان بن عمرو كذلك من التابعين الثقات. نعم هؤلاء لم يحضروا الموقعة لأن هم كانوا متأخرين شوية، هم من التابعين شافوا صحابة لكن ما حضروش الموقعة، لكن هم سامعين أخبار الموقعة عن ناس شافوها وعصروها وعاشوها، إما قتلوا فيها أو سمعوا الأحداث وهم معصرينها، لأن هم من جيل التابعين المعاصر للصحابة أو التابعين اللي شافوا الموقعة، وبالتالي فنقلهم على الأغلب صحيح. ولو غلطوا هيغلطوا في 5,000-10,000، يعني مش هيكون الرقم 5,000 قتيل أو 10,000 قتيل ولك 70,000، لا هيكون مثلا 60,000 وهو قال 70,000، هيكون 50,000 وهو قال 60,000 كده. ده الاختلاف اللي ممكن يتوقع إنه يكون في وجه خطأ. لكن إذا كان قالوا لي إن القتلة 5,000 لا يمكن أنا وأنا بروي الرواية أقول والله دول 60,000 إزاي؟ فدول علماء ثقات احنا بنثق في كلامهم. ديت نمرة اتنين. نمرة تلاتة، عامة المؤرخين ذكروا هذه الاعداد. يعني الارقام اللي بقولها دي 70,000 قتيل في موقعة صفين اللي بنقول ان الروايات بتاعتها جات كلها على نفس النسق، كل كتاب التاريخ القدماء المعتبرين كلهم ذكروا هذه الأعداد ونقلوها في كتبهم بمنتهى الثقة. يعني خليفة ابن خياط مثلا في تاريخه قال إن القتلى في صفين 70,000. يعقوب ابن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ قال 60,000. وقال المسعودي في التنبيه والإشراف 70,000. وابن الجوزي قال في المنتظم 70,000. وابن العديم قال 70,000. والذهبي أيضا في كتاب العبر قال 60,000. وابن الوردي في تاريخه قال 70,000. يعني نفس الرقم كل متفق على هذا الموضوع. ابن العماد في شذرات الذهب قال 73,000. وابن عساكر في تاريخ دمشق قال إيه؟ قال نقلا عن الحسن ابن عثمان. حسن ابن عثمان من كبار المؤرخين المسلمين، كتبه يعني ماش يعني كثيرة، لكن كان متخصص في التاريخ ومؤرخ القرن الثالث الهجري وقبل الطبري بعقود. يعني حتى رواياته مقدمة. قال في كتابه، عنده كتاب كده اسمه التاريخ على السنين، قال في كتابه: أخبرني عدة من الفقهاء قالوا جميعا كانت وقعت صفين بين علي ومعاوية فقتلت بينهما جماعة كبيرة، يقال إنهم كانوا 70,000 في صفر، منهم من أهل الشام 45,000 ومن أهل العراق 25,000، يعني 70,000. فده على هذا تواترت كتب المؤرخين. يبقى أنا لما أجي أقول إنه عدد قليل يبقى أنا بأخالف كل المؤرخين الثقات في تاريخ الأمة الإسلامية منذ القرون الأولى وحتى الوقت القريب. نمرة 4، العقل لا يرفض أن يقتل مثل هذا العدد الكبير في هذه الموقعة في هذه الأيام المحدودة. احنا نتكلم على تقريبا 150,000 عسكري موجودين في مكان واحد محدود، يعني لو مارس كل واحد القتل مرة ممكن يتقتل 70,000 دول في يوم واحد، لان انا بتكلم على اعداد كبيره من الجنود. انا عندي جيش فيه 90,000 والتاني 120,000، او جيش فيه 60,000 والتاني 90,000، او يعني بنتكلم على ارقام كبيره. فانا لو كل واحد منهم قتل واحد خلاص وصلنا لهذا العدد في يوم واحد مش في 3 ايام كمان. فالحزبة العسكرية قابلة ما هيش غريبة ان يحصل هذا القتل. انا بستغرب مثلا لو حصل القتل، انا عندي مثلا جيش 10,000 واللي قدامه 100,000، فانا مش متوقع ان 10,000 يموتوا هذا الرقم الكبير من الجيش 100,000 في وقت محدود. لكن انا بتكلم على اعداد ضخمة جدا من الطرفين، فمعنى كده ان سقوط هذه الاعداد من القتلى سهل، وخاصة زي ما قلت مفيش مناورة، احنا بنتكلم في مكان مفتوح صفين، الحرب مباشرة، مفيش عندنا اي نوع من المناورات في هذه الساحة المفتوحة. نمرة 5، المقارنة مع القادسية انا شايف فيها تدليس. لما يجي حد يقول لي والله ازاي يا دكتور في القادسية مات 8,500 ودلوقتي مات 70,000، اقول لك انت بتقول لي 8,500 ليه؟ انت بتذكر لي عدد من مات من المسلمين وحدهم، انت عايز توصل لي رسالة مش شيء الواقع. الواقع ان في ناس ماتت من المسلمين 8,500 ومات من الفرس قدامهم 120,000-130,000. لو انت عايز تقارن اجمع القتلة من الطرفين، لان انا ما قلتش ان قتلة 70,000 هم طرف علي او طرف معاوية، احنا قلنا الطرف الاثنين مع بعض مجموعهم. فلما اجي اراجع مثلا موقع زي اليرموك، اليرموك مات من المسلمين كان فيها مات 3,000 في موقعة اليرموك، موقعة يوم واحد مات 3,000، لكن مات قد ايه من الجيش الرومي؟ مات 120,000 او اكتر. قال العلماء ما يزيد على 120,000 من الرومان ماتوا في موقعة اليرموك، يعني مات 123,000 واكتر في خلال يوم واحد، معركة يوم واحد بين جيشين ما هماش بنفس الاعداد اللي كانت موجودة في موقعة صفين، لان جيش المسلمين كله على بعضه في موقعة اليرموك كان 39,000، جيش الرومان كان 200,000 او اكتر، لكن جيش المسلمين 39,000 بس، ومع ذلك قدروا انهم يموتوا اكتر من 120,000 من جنود الرومان في هذه الفترة المحدودة. فانت عايز تقارن، قارن الجيشين مع بعض، ما تقوليش شهداء المسلمين كذا في موقع انتصروا فيها وتنسى عدد المشركين الرومان او الفرس في الموقع المقابل. برضو النقطة السادسة ان في نوع برضو من التدليس لما تيجي تقولي معارك الفرس والرومان. ليه؟ لأن جنود الفرس والرومان ما كانوش بيقاتلوا بغاية نبيلة، ما عندهمش هدف نبيل، هم كانوا مجموعين للقتال بالقهر. ده كانوا أحيانا بيجمعون بالسلاسل، يربطون بالسلسلة، تموت واحد منهم يقع جنبيه 9 المربوطين معاه في نفس السلسلة، 10 كلهم بسلسلة واحدة، فما عندهمش الغاية، فمجرد ما حسوا بالهزيمة بيجروا يفروا، فمفروض ان نسبة القتل تكون اقل. موقعة صفين كل الناس كانت بتقاتل حتى النهاية، كل واحد عنده هدف وعنده غاية وشايف ان الفرار مستحيل في حقه، وان ديت يعني كبيرة من الكبائر انه يفر يوم الزحف. جيش علي بن ابي طالب شايف انه بيقاتل بغاة، وجيش معاوية شايف انه بيقاتل جيش يأوي قتلة الخليفة عثمان بن عفان، فكل واحد عنده دوافع انه جيش الحق الذي يدافع عن الشريعة، وبالتالي بيقتلوا لآخر مدى بهذه الصورة العنيفة. نمرة سبعة، وردت الأخبار أن القتال في الصفين كان أشد من أي قتال مضى، سواء بقى مضى مع الفرس، مضى مع الرومان، مضى في أفريقيا، مضى في آسيا، أي قتال شاهده المسلمون قبل ذلك كان أقل من صفين. وهذا تصريح من الزهري ومن كرام التابعين وكبار التابعين والعلماء، قال اقتتلوا قتالا لم تقتتل هذه الأمة مثله قط. ده منتهى الوضوح، ما تقارنيش الصفين باليرموك أو القادسية، كانت أشد. وده تصريح من الزهري في هذا الموضوع. أما أعظم الأدلة فهو نور نمرة 8 اللي هتكلم عليه دلوقتي، ده أعظم أدلة وخليته في الآخر عشان هو مهم جدا جدا عقائديا وتاريخيا. ليه بقول عقائديا؟ لأنه هو نبوءة للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ أن هذه الموقعة سيكون القتل فيها أعظم من أي تاريخ مضى قبل ذلك، نصا هكذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. الاثنين دعوتهما واحدة، الاثنين مؤمنين، وهنتكلم على ذلك في حلقة قادمة إن شاء الله. لكن أنا هقف مع كلمة مقتلة عظيمة. الرسول عرف المقتلة في هذا اليوم بالمقتلة العظيمة، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم اتكلم كتير قوي قبل كده عن الفتوح، اتكلم على فتوح الشام بأكثر من حديث ورواية، اتكلم على فتوح فارس بأكثر من حديث ورواية، اتكلم على معارك مع الترك، اتكلم في أمور كثيرة عسكرية ستكون في تاريخ المسلمين المستقبلي أو يعني في الأحداث المستقبلية، لم يذكر أن المقتلة ستكون عظيمة. جاي ذكر ذلك مع يأجوج ومأجوج، لكن هو في القتالات التي دارت بين المسلمين والفتوحات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المقتلة العظيمة، إنما عندما تحدث عن المعركة التي تلتقي فيها الفئتان العظيمتان من المسلمين قال إن المقتلة ستكون عظيمة. وعامة العلماء على أن المعركة المقصودة صفين، المعركة التي التقى فيها جيشان دعوتهما واحدة وهي فئتان عظيمتان من المسلمين والمقتلة عظيمة، كلها تصف موقعة صفين، اجتمعوا على ذلك القسطلاني والعيني وابن حجر وغيرهم قالوا إنها المقصود قتل صفين. فدي نبوءة عظيمة، دي من دلائل النبوة، من أعلام النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يحاول أن يقلل من الأعداد هو يضرب هذه النبوءة التي وردت في البخاري ومسلم كما ذكرنا. في نبوءة عظيمة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن معركة صفين وما شابهها، كلام عام لكن يسقط على موقعة صفين بشكل واضح جدا وصريح. إيه النبوءة الثانية ديت؟ اللي التنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم أن قتل المسلمين على أيدي المسلمين سيكون أكثر من قتل الأعداء للمسلمين. الأعداء غير المسلمين لما يحاربوا المسلمين قتل المسلمين هيكونوا أقل، شيء يعني غريب جدا ومؤلم الحقيقة ومؤسف أن يكون القتل بين أفراد الأمة بهذه الصورة، لكن هي نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم. في مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن الأمة لا تهلك بقحط أو جذب سنة عامة، ولا تهلك بعدو، لا يسلط الله عز وجل عليها عدوا فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يبقى النبوءة أو الطلب النبوي أو الدعاء تحقق في هذين الأمرين. ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني ذكر سبحان الله في نفس النبوءة ان الاعداء مش هيقدروا يعملوا زي ما هم يعملوا في انفسهم كما جاء في الرواية، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، في رواية يقتل ويسبي بعضهم بعضا. يبقى ديت بعض الامور اللي بتؤكد على ان القتل في موقعة صفين كان كبيرا للغاية، وصل 60,000 او 70,000. اخر الحلقة احب ادي ملاحظتين مهمتين جدا. الملاحظة الاولى ان مش معنى ان عدد القتلى الكبير ان كان هناك تجاوزات في القتل، كل القتلى دولت قتلوا بشكل مباشر، ما في غدر، ما في غيلة، ما في تمثيل بالجثث، وما في تجاوز في عملية القتل. يعني ايه تجاوز في عملية القتل؟ روى ابو امامة قال رضي الله عنه من كرام الصحابة، قال شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا. يعني هو لو في واحد وقع مجروح عندي فرصة بقى ان انا موته، ما يموتوش، لا يجهزون على جريح. طب واحد جري ما يجريش وراه، لا يتتبعون فارا او موليا ولا يسلبون قتيلا، ما ياخدوش السلب بتاعه او الحاجات اللي على لبسه. ليه؟ لان دي احكام قتال البغاة. البغاة غير اعداء الامة من غير المسلمين، ليهم احكام معينة. كان فهم واضح جدا عند الصحابة هما بيقاتلوا او التابعين انه يقاتل بالحدود الشرعية، وطبعا ده شيء يعني في منتهى العظمة انك انت تكون مالك نفسك ومطوعها للشريعة بهذه الصورة حتى في ارض القتال والسيوف على الرقاب، فشيء طبعا في منتهى الأهمية. نمرة اثنين، الملاحظة الثانية، ان هذه المعركة الكبيرة جدا لم يكن فيها أسير واحد. انا اعتقد هذه المعركة الوحيدة في العالم اللي بهذه الأعداد الغفيرة ولا يكون فيها أسير واحد. آخر المعركة كل من في يده أسير أطلقه. بالعكس، ده كان سيدنا علي رضي الله عنه لما لقى عنده أسير من الفريق الآخر، من فريق الشام، يقول له يعني يطمنه لما هو ماسكه في ايده، مسلم ومؤمن وبيقاتل على هدف معين عنده تأويل شرعي مقبول شرعا لكنه مرجوح برأي علي بن ابي طالب رضي الله عنه، كان يقول له لن اقتلك صبرا، ما تخافش، يعني يطمنه انا مش هجيب السيف واقتلك وانت واقف قدامي كده، لن اقتلك صبرا اني اخاف الله رب العالمين. وكان ياخذ سلاحه منه من الاسير ويحلفه الا يقاتله، يعني يقول انا هطلقك بس تحلف انك انت مش هتقاتلني، عشان هو نوع عايز يطلقه لكن هو خايف ان هو لما يطلقه يرجع يحاربه مره تانية، فبيكتفي منه بالحلف فقط ويطلقه بدون ما ياخد منه شيء ولا يساوم عليه ولا شيء. ثم قال ويعطيه 4 دراهم، يعني من فوق كده يديله فلوس، وهو اصلا اسير عنده في الجيش، يديله فلوس ويطلقه بعد ما ياخد منه الوعد الا يقاتله بعد المعركة. هذه كانت الروح اللي موجودة في صفين، قتال شرس جدا جدا لكن لا يجاوزون فيه القواعد الشرعية على قدر ما يستطيعون. هكذا انتهت موقعة صفين باحداثها واحزانها، وعاد كل فريق بقتلاه وجرحاء. فريق الشام عاد إلى دمشق وإلى مناطق الشام المختلفة، وفريق يعني علي بن أبي طالب عاد إلى الكوفة. وجد بقى علي بن أبي طالب عندما رجع الكثير والكثير من القضايا المعلقة والشائكة. إن شاء الله في الحلقات القادمة نتكلم عن طريقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في إدارة الأمور في الدولة بعد موقعة صفين، وقد واجه المشكلات العظمى والكبرى، لأنه بيحكم دولة فيها تغيرات فكرية كبيرة جدا وفيها صراعات وخلافات ذهنية وعقلية وواقعية، وفيها دماء سالت وأمور كثيرة. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.